سرج من وتلهف السموم يوم غبت العين تبكي ذجت بلبيته والله اني ما تشاف اقل مطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته بعدين في راس رج من وتلهف السموم يوم غفت العين تبكي فجت بلبيته والله اني ما تشاف اقل مطلع النجوم يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته يوم شفت ديارنا شرق منه قبلته ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليت عوض ضربته قال بن ثوبه ولبسه مع الربع الرخوم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته يا ديار العانية ليت تمحى ذا الرسوم ليت وقت قد مضى ليت عوض ضربته قال بن ثوبه ولبسه مع الربع الرخوم وقتنا قل التكاتف وكثر خمته وقتنا قل التكاتف وكثر خمته كأنها تطعن بحد السهوم وصدري اللي دايم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محد خليته كبدي اللي كأنها تطعن بحد السهوم وصدري اللي دايم الدوم تقرع عبرته شاب راسي قبل وقته وذا كثر الهموم شفت سلمى بالمساير محد خليته شفت سلمى بالمساير محد خليته صايده والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عندك يا القط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء لانكتب لك تقبل قدرته والحرارة الصايده والله انها ما تحوم فكوا وسبوقه ما عدك يا القط حبته اشهد انه صح ما غير وجه الله يدوم كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته كل شيء اللي انكتب لك تقبل قدرته مجموعة عيني من الدمع شينا هلته